اولئك ذكر له اسماء وقال له اولئك الذين هدى الله فايه فبهداه مقتدى. فاصبح ما يحضرش موقف الا وايه ضايقوه واذوه واغضبوه غضبا شديدا. يرحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا في الصبر. يعني هي دي القضيه، ان ازاي شخص فعلا في حالات اللي هي الشحناء والبغضاء والعداء والايذاء ومش عارفه ايه وتلاقيه بيسلك هذا السلوك. محور يتحط مهم في بناء البني ادم، ان انت كتير من الناس لما نلاقي مثلا ناس يختلفوا معاهم تلاقيهم ايه يحطهم في راسهم يفجروا في الخصومه، يركز قوي على انه مش عارف يعمل ايه ويبدا بقى يحط الاته ويجلب بخيله ورجله ايش معركه. يعني انما ان ربك يهديك انك ايه انك تمسك في اوقات الخلاف، وانك سبحان الله انشغل بامر نفسك ما تركزش مع حد. بعد كده سبحان الله الانسان يعني يجد بركه ذلك. فكره اصلا الفرار من الخلاف اجتنابه اللي هو كده تجيله كده تجيله كده مش ما تتصدلوش، انما في بني ادمين متربين على الشكل اللي هو يرازي خلق الله صباحنا وصباح الملك لله فينك يا مشاكل. يحصل له حاجه لو ما شكلش النهارده، لو ما اختلفش، لو ما عملش، وكانوا بيقتات على المشاكل ترازيه وخلاص. ليه؟ لان نفسه دايما طول الوقت متحفزه على ازاي هو الانسان ايه يشتغل على نفسه علشان فعلا يبقى عنده المساحه الاكبر من ايه من الائتلاف. ما هينقص من قدره ولا هيقلل من شانه ولا يعمل، لان في اوقات لما تكسب القلوب لما ما يحصلش الاختلاف ده في وقت مش مناسب تقدر بعد كده بفضل الله اللي انت عايزه تحققه وفوق من اللي انت عايزه. يعني في اوقات يعني اتكلمت انا عن المساله دي في مره من المرات وقلت هو ليه دايما احنا بنتصور ان لما يبقى في مشكله حلها لازم يكون عاجل، وده اصلا اللي بيعمل ازمات دايما. يعني ليه ما ناجلش الحل؟ ليه ما نحاولش ننتظر الوقت الانسب، المكان الانسب، الميدان الانسب؟ ليه؟ لا احنا دايما في مشكلة نحلها دلوقت. طب لما نروح؟ مش لما نروح دلوقت، مش ضامنين نروح. طب يحصل لك حاجة؟ ايما هتموت هتموت هتفلت منها موت وما عملتش معاك مشكلة؟ مش ممكن، ده ما تسمحش نفسها عمرها كله، ده مات وما لحقش خلص معاه المشكلة دلوقت. طب بكر دلوقتي؟ طب اما نروح دلوقتي؟ ما لا زمان ولا دلوقت، بقول لك دلوقت. طب احنا في وسط الناس، ماليش دعوه بالناس ومش دلوقت، عايز اشوف لي حل في المشكله دي. حل ايه؟ طلقنا. يخرب بيت الهرمونات، ايه ده يعني دلوقت؟ يعني ما احنا مع بعض من زمان. طب خلاص اتطلقي بكره، مش هيحصل حاجه. يعني مثلا تطلع النهارده جوز بكره؟ بكره مش هيحصل حاجه. اتطلقي في البيت، لازم تطلع في الهواء الطلق يا ست. اتطلقي لما طب روحي عند امك وهي تطلقك عند امك، لازم تطلقي على رؤوس الاشهاد. يعني شد دماغ. فكره ان احنا بنبقى دايما متصورين ان الحل لازم يبقى ايه دلوقتي. ايه المشكله؟ ان الانسان في مشكله، ما المشكله دي؟ عرفها، رصدها، يحاول شويه بشويه بهدوء. الرفق الرفق الرفق الرفق الرفق الرفق. اذا اراد الله باهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق، واذا اراد الله باهل بيت شرا وضع فيهم العنف. العنف الرفق. الانسان الرفيق ده هو بيعمل ايه؟ الامور ما بياخدهاش بايه مره واحده بعنف، لا هو بهدوء ولطف وانسيابيه يحل المشكله. انما دايما السلوك العنيف، السلوك لا مش عارف انت، مش عارف انت. فمين قال ان دايما المشكله حلها يبقى ايه دلوقتي؟ لازم في التو اللحظه؟ لا، انت ممكن تسيب الموضوع دلوقتي، بس مش بقول تبقى مطنشه، تسيب الموضوع ده دلوقتي شويه، تحاول ترتب، تسيستم في راسك المعالجه هتكون ازاي، الطريقه الانسب هتكون ايه، ايه الشكل الافضل. انما احنا دايما بنبقى مدفوعين بان لازم نوجد حل دلوقتي. ما ينفعش